فهل الدعاء هذا جائز؟ نعم هذا الدعاء جائز لأن أصل الجلسة ليست للدعاء أو الدفع، أصل الجلسة للطاعة في العلم، لكن لا ينبغي أن يتخذ هذا سنة راتبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان كلما وعظ أصحابه أو حدثهم يقوم فيدعو، لا يقال لهم لا تسلم أحيانا. والأخ موسى يشير إلى أن الوقت انتهى كذلك، فإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.